الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا اليوم عن التيمم. قال: باب في من لم يجد الماء وفي صفه التيمم. لهذا بدا مباشره بالتبويب، قال: في من لم يجد الماء، من اجل الايه: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فأتى بلفظ يشبه الآية. التيمم معلوم عندكم أنه يجوز إذا فقد الماء لخوف ضر أو عدم الماء عوض من الطهارة تيمما، فالتيمم يكون عند فقد الماء. وهو في الحقيقة يكون عند ثلاث أشياء، التيمم يجوز عند ثلاث أشياء. يكون التيمم عند عدم الماء حقيقة، وعند عدم الماء حكما، وعند العجز عن استعمال الماء. عدم الماء حقيقة هو من لم يجد الماء، وهذا من لم يجد ماء يكفيه طبعا لطهارته. عدم الماء حكما، من لم يجد ماء يكفيه لطهارته، يعني ماء كافيا، شئتم ماء. ماء كافيا لطهارته. والعجز عن استعمال ماء له عدة حالات. طيب، إنسان ليس له ماء حقيقة، يعني لا ماء، هو في مكان لا يوجد فيه ماء، في صحراء وفي غير صحراء. الآن مثلا في الأماكن التي تكون فيها حروب تقطع المياه، فلا يكون هناك ماء في كل قرية كاملة، لا تجد فيها ماء. أما عدمه حكما، هو الماء موجود، لكن الماء موجود لا يكفي، أنا أريد أن أغتسل والماء الموجود كله هو هذا لا يكفيني للغسل، إذا هذا كأنه غير موجود، فلهذا ماذا أفعل؟ أتيمم، لا أتوضأ قليلا وأتيمم داخل، بل أترك الماء هذا للشرب وأتركه لمصالح أخرى، أو لعله يأتي واحد ولا يريد غسل، يريد فقط الوضوء، يكفيه هذا الماء، لا أفسد على غيره، أتيمم مباشرة. العجز عن استعمال الماء، أول شيء في العجز المرض. إنسان مريض لا يستطيع أن يستعمل الماء، الماء موجود بكثرة، لكن لا يستطيع أن يستعمل الماء. والمرض يجوز له أن يستعمل الماء في ثلاث حالات: إما أن يخشى أن يحدث هذا المرض، يعني هو غير مريض، واحد في الشتاء قام قبل الصبح الساعة الرابعة، البرد قارس والماء لا يوجد ماء ساخن، إذا اغتسل بهذا الماء يعلم أنه سيمرض مباشرة، هذا ماذا يفعل؟ يتيمم، لا يغتسل ولا يمرض ويقول أتوكل على الله، توكل على الله واستمر إن شاء الله. فأقول له: لا، أنت لست بفقيه، بل تتيمم، ولا نريد منك أن ترضى، وهذه رخصة من الله سبحانه وتعالى، هذه رخصة من الفقهاء، فلماذا تتركها؟ فإذا من خشي المرض فنقول له يتيمم. كذلك هو إنسان مريض وخشي من هذا المرض أن يزيد، يشد هذا المرض، عنده مرض، واحد عنده كما قلنا مثلا سعال ومريض، فإن هو اغتسل بهذا الماء البارد فسيزداد مرضه، ماذا يفعل؟ يتيمم. كذلك إنسان مريض هو، لكن إن اغتسل أو توضأ بالماء سيتأخر شفاؤه وبرؤه، نقول له تيمم. إذا المرض عنده ثلاث حالات: قلنا حدوث المرض نفسه، يعني خشية حدوث المرض. طبعا حدوث المرض ما معنى يعني خشية حدوث المرض أو زيادة المرض أو تأخر الجرعة أو الشفاء. هذه الثلاث حالات التي تكون في المرض. وكيف تعرف هذه مثلا؟ كيف أحد يعرف أنه سيحدث مرض؟ إما بالعادة هو مجرب في نفسه، اغتسل قبل ذلك مرة كلاها قبل في الصباح قام واغتسل مريض، فمرة ثانية يتيمم مباشرة. أو أخبره الطبيب قال له أنت جدك مريض لا يسمح لك به، أو جدك حساس لا يسمح لك بأن تستعمل الماء. إذا استعمل الماء معلوم أنه سيمرض أو سيزيد مرضه، يعرف بالطبيب الثقة طبعا. طيب غير المرض، إنسان يعجز عن استعمال الماء، كمن لا يجد مناولا. إنسان عاجز مسكين، نحن نتحدث بهذا في العجز. إنسان عاجز ولم يجد من لا يناوله الماء، هو مقعد لا يتحرك، الماء موجود لكنه لا يستطيع أن يذهب إليه، زوجته ليست في البيت، أبوه ليس في البيت، أبناؤه ليسوا في البيت، ماذا يفعل؟ يتيمم. هذا لم يجد من يناوله الماء. كذلك من يخاف على نفسه إذا جلب الماء، من سبع مثلا، مثال هو هنا الماء غير بعيد، موجود بئر من الماء، لكن بجانب البئر أسد يجول في ذلك المكان، كيف سيذهب؟ لا يذهب. هذا نقول له تيمم، وحتى لو لم نقل له سيتيمم، يعني سيصبح فقيها لوحده وسيعرف الحكم. كذلك من يخاف على ماله إذا جلب الماء، المال في اللغة هو كل ما له قيمة، يعني ليس فقط النقد، أي شيء. هو يخشى أن يترك ثيابه أو يترك متاعه ويذهب يبحث عن الماء، يخشى إن هو عاد لا يجد شيئا، وفي قرية معروفة هذه كلها لصوص، هذا هو يبقى بجانب رحله ما شاء الله تبقى له، فما بالك لو تركها وذهب. فهذا نقول له تيمم، لأن الدين أتى أيضا بحفظ الأموال. طبعا إذا كان له قيمة، إذا كان لا يخشى على سواك ولا على يخشى على شيء له هو بعض القيمة، القيمة شيء قليل، يعني حتى مثلا المال الذي يكفيه لأن يشتري الماء مثلا. طيب طبعا يخاف على نفسه، أنا كتب من سبوع هذا مثال طبعا، أو من عدو أو أي شيء، يعني العدو هو في قتال لا يوجد عندهم ماء، العدو عندهم ماء، يذهب العدو يقول أعطيني ماء، هذا سيقتلك لا تذهب، فأي شيء يعني يخافوا منه. نعم. من يخشى خروج الوقت، خروج الوقت ماذا يعني؟ طبعا وقت الصلاة، الوقت يعني وقت الصلاة، صلاة الصبح على الساعة الخامسة، يعني طلوع الفجر على الساعة الخامسة، وتنتهي على الساعة السادسة وربع. أنا استيقظت على الساعة السادسة وتسعة دقائق، وجدت نفسي جنوبا، أو قد نمت وأنا جنوب، استيقظت، ما يكفيني هذا الوقت لأن أغتسل وأصلي، ماذا أفعل؟ أتيمم، لأنه عند المالكية الوقت أهم الشروط، الوقت أهم الشروط، مقدم على كل شيء، مقدم حتى على الطهارة الكاملة، إنه تيمم طهارة، هي طهارة أتتنا في كتاب الله عز وجل، لكنها طبعا هي بدل عن الوضوء، لكن نذهب إليه لأن الحفاظ على الوقت أهم. حتى نعلم أهمية وقت الصلاة. نعم. أن الإنسان يصلي في وقته. وهكذا هناك حالات أخرى كلها تعود إلى أنه الإنسان عاجز عن استعمال الماء. يعني الماء موجود لكنه عاجز عن استعماله. في كل هذه الحالات نقول ماذا يفعل هذا الرجل؟ يتيمم. عندنا مسألة أخرى وهي مسألة طلب الماء. إنسان الآن لم يجد الماء في بيته مباشرة يتيمم؟ لا. ماذا يفعل؟ عليه أن يذهب ويطلب الماء طلبا لا يشق عليه. وهذا يختلف من واحد إلى واحد. وأقل الطلب عند المالكية ميلان. أقل الطلب ميلان. ميلان يعني أكثر من 3 كيلومتر عليه أن يطلب الماء. نعم. ولو على رجل إلا كما قلنا من يشق عليه ذلك رجل كبير في 70 أو 80 لن نطالبه بثلاث كيلومترات. سنقول لهم ابحث في 30 متر 50 متر يكفيك هذا رجل كبير. أما شاب أو حتى لو كان كبير لكنه قوي هذا عليه أن يطلب في 3 كيلومترات يبقى يطلب الماء يبحث عن ماء. إن لم يطلب الماء أبدا لم يطلبه أبدا يعيد الصلاة أبدا. لا بد أن يطلب الماء لأن الله عز وجل قال فلم تجد. يعني تبحث ولم تجد. أما هذا ليس لم يجد هذا لم يبحث أصلا. لا بد أن تذهب وتبحث. فهمنا هذا؟ تكتبون إذا من لم يطلب الماء يعيد أبدا. هذه قاعدة اكتبوا بارك الله فيك. من لم يطلب الماء يعيد أبدا. تكتبون تحتها يجب طلب الماء. يجب طلب الماء لكل صلاة. اكتب أخي الكريم. لكل صلاة يجب طلب الماء لكل صلاة. إن شك أو ظن أو تيقن وجود الماء. إن شك أو ظن أو تيقن وجود الماء حتى لو شك. يعني كل لعل نعم اذهب ما دام انه لا عندك اذهب. وقلنا المسافه هي ميلان. المسافه ميلان يعني عليه ان يبحث في نعم ميلين على حسب هو يجتهد يقول هذه الجهه والله اعلم اجد فيها ان شاء الله ما يعني تكون اقرب قريه منها. نعم ميلان تقريبا 3 كيلومتر قلنا تقريبا 3 كيلومتر تقريبا اكثر بقليل. هذا قلنا إذا كان لا يشق عليه. وإلا هذا يختلف قد يكون ولدا صغيرا قد يكون رجلا كبيرا في السن هذا يشق عليه. نقول له لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ابحث بما استطعت. هذا يستطيع 50 متر هذا 100 متر هذا 500 متر على حسب ما قدرت. لكن ابحث واطلب الماء. وكذلك إذا لم يخشى فوات رفقة معه رفقة وكلهم متواضعون لا يحتاجون هو فقط الذي يحتاج إلى ماء ولا يوجد ماء يخشى انه اذا طلب الماء 3 كيلومتر بعيده يعني سيبحث ماء ستذهب هذه الرفقه ويشق السفر وهو وحده خاصه السفر لازمان قديمه. نعم كانت شاقه فلا يبقى مع الرفقه ويتيمم مباشره لا يطلب الماء. فهذه حاله خاصه. طيب وايضا تكتبون يجب عليه يعني هذا الذي يريد الماء ذهب وطلب وجد الماء مثلا يجب عليه أن يشتريه. أن يشتريه إذا وجد ماء مش يقولش لا أنت مشري الماء أنا ما حياتي كم نخفي بدي أشتغلش من يشريه شريه لابد أن تشتريه. لا ماذا تقول كذبنا؟ يجب عليه أن يشتريه إن وجده بسعر المعتاد أو زائد عليه قليلا. إن وجده بسعر المعتاد مثلا نحن عندنا معتاد أن 10 لتر مثلا 10 لتر 5 دينارات مثلا هذا إذا وجده بخمسة دينارات أو حتى بستة أو 7 هذا يشتري. أما وجد 10 لتر 15 دينار لا يشتري. هذا واضح أنه حتى بعشر دينارات ضعف وكذا هذا واضح أنه أردنا نستغل الموقف. نقول له الحمد لله عند التيمم استغل ما شئت. نعم قلنا أن يشتريه أو زائد عليه قليلا، نعم بسعر المعتاد أو زائد عليه قليلا، يعني إن وجده بسعر المعتاد أو زائد عليه قليلا. هذا حتى يا أيها الأخوة حتى ولو رضي الآخر بالقرض، قال له تعطيني المال وأنا الآن لا يوجد عندي مال، لكنني أعطيك بعد شهر مثلا، أعود إلى هذه المدفع وأعطيك، والآخر واثق فيه يشتري حتى لو بقرض، حتى لو لأجل، في كل الحالات ماذا؟ يشتري بقرض. طبعا هذا لأجل، القرض أنه يقترض من واحد ويشتري المال وهكذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التيمم يجب لعدم الماء في السفر إذا يئس أن يجده في الوقت. التيمم يجب لعدم الماء في السفر إذا يئس أن يجده في الوقت. طبعا في السفر تكتبون ما في السفر، لابد كلكم تكتبون، هذه مهمة جدا. أو في الحضر، أو في الحضر يعني عكس السفر، ما أنت مقيم يعني. لا المسافر غير مسافر إذا عدم الماء، لماذا قال في السفر؟ لأنه هو الغالب، قال لي جدا واحد في الحضر ويفقد الماء، لكن يحصل هذا في الحبوب خاصة، يحصل هذا الأمر. لا تكتبون أو في الحضر ضروري، لا يهمنا في السفر أو في الحضر، العلة هي عدم وجود الماء فلم تجدوا ماء. قال: يجب لعدم الماء في السفر إذا يئس أن يجده في الوقت. تكتبون ما في الوقت، أي المختار، وهذا إن شاء الله في حصص قادمة نتحدث عن أوقات الصلوات، نتحدث عن الوقت المختار والوقت الضروري بإذن الله تعالى. طيب مسألة أخرى لا بد أن ننبه عليها، وهي مسألة أن التيمم عند المالكية لا يرفع الحدث، يعني الذي تيمم ما رفع حدثه، وإنما التيمم مبيح، يبيح لك الصلاة ونحوها، يعني يبيح لك أن تصلي، يبيح لك أن تمس المصحف وهكذا، لكن لا يبيح لك، لكنه لا يرفع الحدث. لهذا تكتبون أمام التيمم في أول ما قال التيمم يجب، التيمم هو رخصة تستباح بها الصلاة ونحوها عند فقد الماء طبعا، ولا يرفع الحدث. إذن هو رخصة تستباح بها الصلاة ونحوها عند فقد الماء ولا يرفع الحدث، خلافا للحنفية، هذا مذهب الجمهور. أما الحنفية فقالوا هو رافع للحدث. قال: وقد يجب مع وجوده إذا لم يقدر على مسه في سفره. هو الآن يتحدث عن عدم الماء، ما حكمه عن أو عن العجز عن استعمال الماء. الماء قد يكون موجودا لكن لا نستطيع أن نستعمله أو لا يكفي، هذا كأنه غير موجود، وصحيح موجود لكن كأنه غير موجود. وقد يجب مع وجوده إذا لم يقدر على مسه في سفر أو حضر لمرض مانع أو مريض يقدر على مسه ولا يجد من يناوله إياه، وكذلك مسافر يقرب منه الماء ويمنعه منه خوف لصوص أو سباء. قلنا لا يقدر على مسه لمرض، مرض تحدثنا عنه، قلنا يعني إما لحدوث مرض أو لتأخر البر أو لزيادة المرض، أو مريض يقدر على مسه ولا يجد من يناوله، هو هذا من لا يجد مناولا. طبعا هو مريض لا يجد مناولا، يعني إنسان صحيح يستطيع يذهب لا يهمه يجد مناولا، لا يعني لا، واضح أنه هو عاجز ولا يجد مناولا. وكذلك مسافر يقرب منه الماء ويمنعه منه خوف رصوص أو سباع، قلنا الماء هو يراه لكن هناك رصوص في هذه المنطقة، هو يخشى إن ذهب أن يسرق متاعه، أو يخشى إن ذهب سيجد نعم أسدا أو فلا يذهب. قال: وإذا أيقن المسافر بوجود الماء في الوقت أخر إلى أخير، وإن يئس منه تيمم في أوله إلى آخره، هذه نشرحها قبل ثم نعيد القراءة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا ثلاث حالات. من؟ هذا يسمى يعني من؟ نسميه قبل ذلك مباشرة مع الله. الآيس والمتردد والراجي. الآيس هو الذي يتيقن أو يغلب على ظنه أنه لا يجد الماء إلى آخر الوقت. لا يجد الماء قلنا الوقت المختار، يعني صلاة الظهر يعني عند زوال الشمس على الساعة 12:30، هذا الزوال. ظل كل شيء مثله هو وقت أذان ماذا؟ العصر، يعني ينتهي وقت الظهر مثلا، نقول أنه على الساعة 4. طيب هو يتيقن، هو في هذه الفترة أراد أن يصلي، جاءت الساعة 12:30، أراد أن يصلي لم يجد الماء، ذهب وطلب لم يجد الماء، وغلب على ظن بالأيسة، هو في وسط الصحراء في وسطها، يتيقن أنه حتى لو مشي مش 3 كيلومترات، لو مشي 30 كيلومتر لن يجد الماء، هذا آيس. أو غلب على ظنه، طبعا بالتقدير يغلب على ظنه أنه لا يجد الماء، إلى ما بعد الساعة 4 يقول أنا كان قيد في الليل، هذا تكون رحمة من الله. هذا نقول له ماذا يفعل؟ يصلي. هذا نقول له يتيمم ندبا أول الوقت. قلنا الوقت هنا نقصد به المختار الاختياري بمعنى واحد، المختار الاختياري. الاختياري هو هذا ندبا. ندبا يعني استحبابا. قلنا نحن عندنا الواجب يساوي الفرض عند المالكية، وعندنا السنة فقسم إلى سنة عادية وسنة مؤكدة، وعندنا المستحب قلنا يساوي المندوب ويساوي فضيلة. إذن يتيمم ندبا أول الوقت الاختياري. لماذا؟ هو آيس من وجود الماء، ماذا سيفعل إذا أخر؟ لن يجد الماء في كل الحالات. هذا يصلي على الأقل يربح ماذا؟ أفضل أول وقت، أفضل أعمال الصلاة على وقتها وفي رواية في أول وقتها، هذا أفضل شيء. المتردد هذا قال لعلي أجده لعلي لا أجده، نعم هذا يتيمم ندبا في يعني وسطا وسط الوقت. والراجي تيمم مناسبا آخر الوقت. طبعا هو راجع المالك في الأخير لم يجده، ولا لا يتيمم يتوضأ أو يغتسل. متردد هو الساعة 12:30 جاي يفكر، قال عندي 50-50، يمكن ألقى ما يكون ما ألقاش، ماذا يفعل؟ هذا يصلي في نفس الوقت ما دام انه متردد. الراجي يقول لا باذن الله اجد ماء قبل الساعه 4، يعني باذن الله ما تجيني الساعه 3:30 الا وقد وجدت ماء. هذا نقول له انتظر، صلي قبل الوقت بقليل، صلي مع الا هذا، صلي 4:53، يعني تكون هذا قريب من صلاه العصر، صلي في اخر الوقت افضل. فهمنا هذا؟ نعم. واضح هذا طبعا ان وجد الماء لا يتيمم اصلا، هذا امر واضح. الان هذا المتردد سياتي معنا ان المؤلف سياتي يتحدث عن متردد اخر. قال واذا ايقن المسافر بوجود الماء في الوقت اخر الى اخره، هذا من؟ هذا الراجل. وإن يأس منه تيمم في أوله، هذا الآيس. وإن لم يكن عنده منه علم تيمم فيه، هذا المتردد. قال كذلك إن خاف أن لا يدرك الماء في الوقت ورجع أن يدركه فيه. سأشرح لكم ستفهمون هذه العبارة. المتردد انقسم إلى قسمين: متردد في الوجود، يعني في وجود الماء، متردد في اللحوق. أنا متردد هل أجد ماء أصلا أو لا، يعني 50% فما قرية غادية و 50% فماش. هذا أنا لا أعرف فما ماء ولا، لكن أقول 50% الجهة دي فيها قرية والقرية أكيد فيها ماء، و 50% ما فيهاش قرية. فأنا متردد في ماذا؟ في وجود الماء أصلا. متردد في اللحوق، أنا أدري أن هناك قرية تبعد مثلا 10 كيلومتر، وأنا وقت ما بديت نبحث إلا على الساعة الثانية أو مثلا 3:30. متردد أصل قبل الرابعة أو لا؟ متردد في ماذا؟ في اللحوق. أنا متيقن فما ماء، قرية موجودة أعرفها، سبيت لها، هذه هي سبيت مشيلها، لكن لا أدري هل أصل إليها قبل الرابعة أم بعد الرابعة. طيب، هذا هو الذي تحدث بعده، قال وكذلك إن خاف أن لا يدرك الماء يدرك. إذن هو في المتردد في الإدراك، في اللحوق، اللحوق والإدراك بمعنى واحد، في الوقت، ورجاء أن يدركه فيه. ما معنى خاف ورجاء؟ خاف ورجاء بعض نحن اختصرناه في كلمة، هو طبعا يعني كلامه طويل، قال خاف ورجاء، ليخاف ويرجو، يعني هو متردد. إذا هو متيقن هو يلقاه خايف يعني يرجو، وإلا ولا هو مأيس يعني يخاف، لا هو خائف ولا هو راجع، نص نص، هو متردد. هو ما عبر بكلمة متردد، عبر ب يخاف ويرجو، يخاف ويرجو يساوي متردد، لكنه متردد في الحكم. في الحالتين هذا وهذا ماذا يصلي؟ متى؟ وسط الوقت، ندبة فقط. هذا وهذا يصلي، يعني متردد في كل حالاته. لهذا أنا هنا ما أتيت بالتفصيل، لأن متردد سواء كان متردد في الوجود أو متردد في اللحوق، في كل حالات ماذا نقول؟ تصلي في وسط الوقت. أما بعض من فهم كلام ابن أبي زيد كابن هارون وغيره، قال يعني فهم فقط كلمة ورجاء أن يدركه فيه، ظن أنه يبحث عن الراجي، قال يتيمم وندبا في وسط الوقت، لأنه قال وكذلك، وكذلك كان في وسط الوقت. قالوا هذا قول لا يعرف عند المالكية، لم يقله إلا ابن أبي زيد. لا، هذا غير، لم يفهم كلام ابن أبي زيد. ابن أبي زيد الحرف عن المتردد في اللحوق، ما زال في المتردد، فهو لما يقول قال لك وإن لم يكن عنده منه علم تيمم في وسطه، هذا هو المتردد في الوجود. قال كذلك إن خاف أن لا يدرك الماء في الوقت ورجع أن يدركه فيه، هذا هو المتردد في اللحوق، لكن هذا كله هو المتردد. نعم. قال ومن تيمم من هؤلاء ثم أصاب الماء في الوقت بعد أن صلى، فأما المريض الذي لم يجد من يناوله إياه فليعد. من وليس من. نعم. فأما المريض، نعم. قال أما المريض الذي لم يجد من يناوله إياه فليعد. تكتبون الآن فليعد. نعم. في الوقت استحبابا. قال فأما المريض الذي لم يجد من يناوله إياه فليعد، يعني في الوقت استحبابا. طيب هو قال تحدثنا عن كل الحالات التي يترك الإنسان من أجلها الماء ويتيمم، سواء لعدم وجوده أصلا أو لعجز عن استعماله. قال لكن متى يعيد إن وجد الماء؟ قال لك هل يعيد ولا يعيد؟ قال هناك حالات، في حالات إن وجد الماء لا يعيد، وحالات يعيد ولكن استحبابا. قال المريض الذي لم يجد، قلنا من الذي يعيد دائما؟ الذي لم يطلب الماء هذا يعيد أبدا. المريض الذي لم يجد ما يناوله إياه يعيد استحبابا في الوقت. قال لأنه فيه نوع تقصير، يعني هو صحيح يعني عاجز، لكن فيها نوع تقصير. الأصل أنه ما دام يعلم أنه عاجز، وأنه يعني كان زوجته قالت له سأخرج، يمكن تتأخر، يقول لها من الأول لا تخرجي حتى تعطيني الماء، تتركي الماء بجانبي. ففيه نوع تقصير، لهذا المالكين نظروا إلى هذه الجهة فقالوا يعيد استحباب في كل الحالات. وكذلك الخائف من سباع ونحوها، أيضا الخائف من سباع ماذا؟ يعيد ندبا في الوقت. قال وكذلك المسافر الذي يخاف أن لا يدرك الماء في الوقت ويرجو أن يدركه فيه. فهمنا نحن الآن عبارات ابن أبي زيد ماذا يقصد بهذا؟ المتردد في اللحوق، يعني المتردد في اللحوق أيضا يعيده تكتبون معها وكذلك مسافر أمام مسافر المتردد في اللحوق، المتردد في اللحوق هذا أيضا يعيده في الوقت استحبابا. من هنا نعلم أن الخائف من اللص أو من السبع وكذلك المريض الذي لا يجد مناولا يندب له أن يصلي وسط الوقت، يعني هو شبيه بالمتردد يصلي وسط الوقت يندب له أن يصلي وسط الوقت، لأن المريض الذي لا يجد مناولا قد يأتيه المناول قد لا يأتي ولا يعرف. نعم كذلك الذي يخشى من السبع قد يبتعد السبع وقد لا قد لا يبتعد، فنقول له صلي في وسط الوقت. نعم رحمك الله. نعم أما عندنا هذا يعني المتردد في اللحوق، المتردد في اللحوق إن صلى وسط الوقت ومن باب أولى إن صلى أول الوقت ماذا نقول له؟ تعيد في الوقت استحبابا إن وجدت الماء. أما المتردد في الوجود هذا إن صلى وسط الوقت فلا يعيد، أما إن صلى في أول وقت هذا نقول له تعيد استحبابا. نعم قال ولا يعيد غير هؤلاء، من هؤلاء؟ المريض الذي يجد مناولا والخائف من السبع والمتردد في اللحوق. ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد، هذا كلام آخر. لا هو قال ولا يعيد غير هؤلاء، لا هناك واحد يعيد الحقيقة هو الذي نسي ماءه في رحله أو في قرابه. مثال أنا عندي جمال أو حتى عندي سيارة، لماذا نأتي بالجمال حتى ما يقولون أمثلتهم قديمة، عندي سيارة وعندي فيها ماء، أنا لما أردت أن أصلي بحثت في السيارة فلم أجد ماء صليته، بعد أن انتهيت من الصلاة تذكرت أنا في الماء للوطة مع ربط سكورة عندي دبوزة ماء، رفعت وجدت قارورة الماء وأخرجتها أتوضأ بها وأعيد الصلاة. نعم أعيد الصلاة، لماذا؟ لأن هذا تقصير مني واضح أنني قد نسيت بهذا، هو إن كان نسيان يعني ما لا يوجد إثم عليه لكن فيه نوع تقصير، لهذا نقول يعيد، هذا هو الذي يعيد، هذه الحالة الوحيدة الذي يعيد. نعم قال ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد، بينا أن هذه رخصة وأنها تستباح بها الصلاة ولا ترفع الحدث، لهذا عليه أن يتيمم بكل صلاة. نعم بل عند المالكية أول شيء تكتبه أول عنده يتيمم نعم بعد دخول الوقت، هو قال أول شيء قال يتيمم بكل صلاة وتيمم بعد دخول الوقت، وأيضا على التيمم أن يكون موصولا بالصلاة، يعني أن يصل التيمم بالصلاة، شئتم أقصر أن يصل التيمم أن يصل التيمم بالصلاة. يعني مش يتيمم وتوه خلي الوقت هو انتهى دخل، لو تيمم مثلا لهنا تيمم نص نهار وربع ماذا نقول له؟ لا طيب هو تيمم نص نهار 45 دقيقة لكنه ما صلى إلا على الساعة الواحدة ونص، نقول له لا يصح قبل الصلاة مباشرة يتيمم يصلي مباشرة. قال ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد من هؤلاء إلا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه مقيم، يعني كيف هذه حالته؟ هو عنده مرض في جسمه مقيم، هذه عنده حالة واحدة، واحد عنده مرض لازم يعني لا يأتي ويذهب، مرض لازم وقد ترك الصلاة الأولى من وقتها فصار سيجمعه مع الثاني سواء جاهلا او ناسيا او حتى عامدا. الحرمه هذيك مساله اخرى. هذا اتته مثلا الان صلاه الظهر والعصر وهو ما صلى الظهر، فنقول انه لا ما استيقظ الا بعد الظهر، وجد ان عليه صلاه الظهر صلاه العصر. قلنا الاصل انه يتيمم بكل يتيمم الظهر بعد ثم يعيد يتيمم للعصر. هنا اتاك بقول، هذا قول ضعيف غير مشهور، قال هذا القول هذا المريض لانه مريض يخفف عنه نقول له تيمم للظهر والعصر اذا اجتمعا. في هذه الحالة هذا الوحيدة لأنه هو الأصل فيها أنه سيصلي الظهر في وقته والعصر في وقته، لكن فلنقول أنه ما صلى الظهر في وقته وأتى في صلاة العصر فهكذا يفعل. هذا قول. قال وقد قيل يتيمم لكل صلاة، يعني سواء كان صحيحا أو مريضا مسافرا أو حاضرا في كل الحالات يتيمم لكل صلاة، هذا هو المشهور. تكتبون قيل هنا بالعكس، قيل هذا هو الصحيح، هذا هو المشهور عنه وقول ابن القاسم رحمه الله. هذا هو المشهور، يعني مريضا كان او صحيحا دائما يتيمم لكل صلاه، لكل لهم حكم واحد وانهم يتيممون لكل صلاه. ثم اتاك بقول ثالث، وقد روي عن مالك في من ذكر صلوات ان يصليها بتيمم واحد، يعني واحد من الصلوات قد تركهم، نعم نسيهم يعني، فقال مفروضات يعني نسيهم، أو حتى لو تركهم عمدا الحكم واحد في هذا. نعم نحن لابد أن يقضي الصلوات كما تعلم عند المالكية قليلة كانت أو كثيرة، فهذا إذا أراد أن يقضي الصلاة يعني في باب قضاء الصلاة قال يجوز له أن يقضي الصلوات بتيمم واحد، لكن هذا قلنا هو قطع أيضا ضعيف، بل المشهور هو هذا، المشهور هو هذا يتيمم لكل صلاة في القضاء في الأداء في الحاضر المسافر المريض الصحيح كل الناس لابد أن يتيمم لكل صلاة، هذا هو المعتمد في المذهب. قال والتيمم بالصعيد الطاهر وهو ما ظهر على وجه الأرض منها من تراب أو رمل أو حجارة أو سبقة. الصعيد قلنا فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد هو كل ما صعد على الأرض والطيب هو الطاهر، هكذا شرح المالكية، الصعيد ما صعد على الأرض والطيب هو الطاهر، لهذا قال والتيمم بالصعيد الطاهر وهو ما ظهر على وجه الأرض، يعني ما صعد على وجهه ما كان على وجه الأرض، يعني منها من تراب أو رمل أو حجارة أو سبخة، أي شيء يكون على وجه الأرض فهو صالح للتيمم. إن شئتم تكتبون أكثر من هذا أعطيكم، لنا عندنا بعض أشياء لا يجوز التيمم عليها وهي ثلاث أشياء، الجوهر واللؤلؤ ما كان ثمينا هذا لا يجوز التيمم عليه، والذهب والفضة لأنهما معادن تصلح للمعاملات لا يتيمم عليهما، وأيضا عندنا شيء ثالث ما دخلته الصنعة، يعني ما عولج بالنار مثلا كالرخام أحيانا قد يعالج بالنار أو غيره، أو الطين يعالج بالنار كالآجر أحيانا كذا يعالج بالنار، فهذا لا يصلح التيمم عليه. وما دخلته الصنعة مطلقا، يعني الآن السليز اللي عندنا هذا دخلته الصنعة طبعا، وأصله حجر وأشياء أخرى كلها من الأرض لكن كله مصنوع بالنار فهذا لا يصلح، يعني يجيش واحد الآن يتيمم على السليز لا اللي نمشي عليه. تكون الصعيد كل جزء من أجزاء الأرض، كل جزء من أجزاء الأرض، كالتراب والحجارة، كل جزء من أجزاء الأرض كالتراب والحجارة كلها، كل أنواع التراب وكل أنواع الحجارة وكل أنواع جزء من أجزاء الأرض، خلا الجوهر واللؤلؤ كما بينا، خلا الجوهر واللؤلؤ وما في معناهما، هذه الأشياء الثمينة يعني وكالجص والرمل وما في معناهما وكالجص والرمل. الآن رجعنا إلى كل أجزاء الأرض كالتراب الآن وكالجص والرمل والسبخة والمعادن الصلبة وكالجص والرمل والسبخة والمعادن الصلبة كلها. أي معادن صلبة؟ أعيد لكم: الصعيد كل جزء من أجزاء الأرض كالتراب والحجارة كلها خلا الجوهر واللؤلؤ وما في معناهما وكالجص والرمل والسبخة والمعادن الصلبة كلها كالكبريتي والزرنيخي ما دامت في مناجمها. والزرنيخ مادة يعني تظنني في الدرس شو قلت هالسيت وأو ولا عارف ما جص الجير خلا الذهب والفضة لا يصح كما بينا عليهما سبخة معروفة عندها سبخة تكون أحيانا شايحة هذه لو تيممت عليها حتى رمالها هذا عادي كلها من الأرض يعني نعم لا بأس. آخر شيء تكتبون ولا يجوز التيمم على ما دخلته الصنعة وغالب الصنعة كما بينا هو ما عالجته النار يعني نعم ولا يجوز التيمم على ما دخلته الصنعة. ثم بدأ يتحدث عن صفة التيمم قال يضرب بيديه هذا إن شاء الله موضوعنا في الحصة القادمة لكن نعود نحن فقط أمر واحد سنعود نراجع مسألة طلب مني في سؤال ما قرأته لأني سأعود إليه إن شاء الله مسألة هذه الحيض والنفاس بعض الناس لم يفهموا. تفضل أخي الكريم سأكرمك بذلك. نعم تيممت بصلاة غير المسافر وغير المريض يعني الحاضر وغير المسافر والصحيح وغير المريض. الحاضر الصحيح لا يتيمم بثلاث أشياء: أولا هذا لا يتيمم للنفل استقلالا كذلك لا يتيمم للجمعة وكذلك لا يتيمم للجنازة طبعا إلا إن وجبت عليه إلا إن تعينت عليه. هذه كلها مسائل خلافية في المذهب هذا هو المشهور. الحاضر الصحيح المسافر والمريض يجوز له التيمم لكل هذا. نتحدث عن الحاضر الصحيح لا هو بمريض ولا هو بمسافر لأن هذا أمره قليل هذا نادر ما يعدم المانع قليل لهذا المالكيين تشددوا معه قالوا لا يتنفل استقلالا يعني لا يتيمم ويصلي النافلة إن شاء الله يصلي النافلة يأتي مثلا سيصلي الظهر يتيمم للظهر وبعد أن ينتهي من الظهر يأتي بالنوافل لكنها تابعة للفريضة لا يتيمم للنوافل تيمم هذا لم يصح لشيء لا للنوافل لا لغير النوافل فهمنا هذا لابد أن يتيمم للفريضة لأنها هي التي أتت من أجلها الرخصة النافلة الفريضة من الذي فرضها الله سبحانه وتعالى أما النافلة هذا اجتهاد من الشخص هو يبتدئ هذا نعم فنقول له لا لا نرخص لك الرخصة تقدر بقدرها فلا نرخص لك لا تتيمم للنفس استقلالا أنت في تيمم الآن ستنزل عليك العبادة تريد التنفل يعني صباح مساء لا أنت في تيمم ووضعك ضعيف، هذا يعني بدن، أنت في بدن فلا تستطيع أن تتنفل استقلالا. كذلك في الجمعة، وهذا مبني على أن الجمعة بدل من الظهر، وهذا لكنه إن كان الجمعة بدل من الظهر هذا قول ضعيف في المذهب، ولا أريد أن أعقد عليكم مسألة. هذه المسألة تسمى قول مشهور مبني على ضعيف، مشهور مبني على ضعيف. ما معنى مشهور مبني على ضعيف؟ هذا قول مشهور، يعني الحافظ الصحيح الذي يوم الجمعة هذا قول مشهور. عندنا قولان مثلا، قيل يتيمم قيل لا يتيمم. القول المشهور أنه لا يتيمم. على ماذا يبنى هذا؟ مبني على ماذا مبني؟ ما هو دليلهم؟ قالوا لأن الجمعة بدل من الظهر. الجمعة بدل من الظهر هذا قول ضعيف عند المالكي، المعتمد عندهم والمشهور عندهم أن الجمعة فرض وقت، فرض يومها، ليست بدل من الظهر. يوم الجمعة فماش حاجة اسمها ظهر، هي فرض يومها الجمعة. فهمنا هذا؟ لكن نقول هذا إذا المشهور مبني على ضعيف، لهذا بعض الناس لا يرتضيه. طيب، فأكتبوا هذه الأشياء ونحن سنعيدها إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة إن تيسر لنا ذلك. نعود إلى مسألة أول حصة قرأناها. قال وإذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهر. وصلتم إلى هنا. طيب نعيد، الحيض ما هو أقله وما هو أكثره؟ قلنا أقله دفعة واحدة، أكثره والطهر أقله وأكثره، أقله 15 يوما وأكثره لا، والنفاس أقله دفعة، أقله دفعة وأكثره. طيب هذا واضح إن شاء الله. جميل. وبدأ الآن يتحدث المرأة إذا كانت تحيض، قال ورأت القصة البيضاء فقد طهرت. وقلنا علامات الطهر ما هي؟ علامة الطهر الجفوف و القصة البيضاء. قال وكذلك وقلنا حديث الدليل هذا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضى أن النساء كانوا كنا يبعثن به بالدرجة فيها الكرسي فيه الصفرة فتقول لهن يعني لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. قال وكذلك ذرعت الجفوف، الجفوف أيضا علامة على يعني تخرج هذه الدرجة تخرجها جافة. تظاهرت مكانها رأته بعد يوم أو يومين أو ساعة، لأن قلنا أقل حيض كم؟ دفعة واحدة. قد يكون امرأة حيضها فقط بعض ساعات، هذا هو حيضها، يختلف هذا المرأة لمرأة. غالب النساء نعم 5-7 أيام هذا الغالب، لكن أحيانا تجد امرأة قد يخلو وقد يخلو على حسب. قال ثم إن عاودها دم أو رأت صفرة أو قدرة تركت الصلاة، ثم إذا انقطع عنها اغتسلت وصلت. قلنا هذا هو الآن بدأ يتحدث عن الملفقة. ما هي الملفقة التي يأتيها الدم وينقطع عنها؟ إذا عندنا الملفقة وهي ماذا؟ يأتيها الدم وينقطع ثم يعود وهكذا لعله أكثر من مرة، يعني ينقطع يعني يأتي هذا ثم ينقطع ثم يعود. هذه ماذا تفعل؟ هذه تلفق. ما معنى تلفق؟ قلنا أولا عملها حالتان، الحالة الأولى رأت الدم في هذا اليوم ثم رأت الطهر ثم يوم آخر طهر ثم رأت الدم ثم يوم آخر دم ثم رأت ماذا؟ الطهر. طيب لو هي رأت الدم ثم رأت طهر طهر طهر طهر بقيت هكذا إلى 15 يوم ثم رأت الدم نقول هذا حيض جديد. لماذا؟ نقول أقل الطهر كم؟ أكثر الطهر كم؟ أقل الطهر وأكثر الحيض كم؟ 15 يوم. أقل الطهر كم؟ أقل الطهر 15 يوما. أقل الطهر 15 يوما. إذا أقل الطهر قد مر، إذا الذي أتى انتهى، هذا طهر، الذي أتى بعد هذا فهو حيض. الآن هذه الحالة واضحة، قلنا بقى الطهر 15 يوم ثم عاد دم مرة أخرى، نقول هذا حيض جديد. حيض كثير مش مرة في الشهر، يجي مرة في الأسبوعين أو في الثلاث، هذا شأن فيه. لكن هذه فيها دم ثم طهر طهر ثم يأتيها دم ثم يأتيها طهر، ماذا تفعل؟ قلت ما في، لا يوجد، تحسب حتى تصل إلى أيام عدتها. هي تعرف أنه أيامها سبعة أيام، أيامها سبعة أيام، فلنقل ستة أيام. هي معتادة على ستة أيام. تحسب هذا اليوم وتحسب هذا، تحسب هذا، فلنقل دم دم دم دم بهذا صح، 1 2 3 4 5 6 هذه الأيام كلها ماذا؟ هذا حيضها. نعم. فهذا كله ماذا تفعل هنا؟ هنا هي حائض، وهنا وكذلك في كل أيام التي تجد فيها الدم هي حائض، ما دام أنها لم تتجاوز أيام عدتها. والأيام التي فيها الطهر هي طاهر، تتعامل مع نفسها لأنها طاهر، تغتسل وتصلي وتصوم، يطأها زوجها طاهر، هي امرأة طاهر. فهمنا هذا؟ طيب أين ماذا قال بعد ذلك؟ قال ثم إن عاود دم أو رأت صفرة والقدرة، قلنا بالصفرة والقدرة لها حكم الدم كما هو حديث عائشة، لابد أن ترى البصر بيضاء. أما الصفرة والقدرة يعني فيه حتى لو كان بنية، هذا كله تابع للدم، حتى لو وشاع بني قليل نقول هذا تابع للحيض. تركت الصلاة ثم إذا انقطع عنها اغتسلت وصلت، ولكن ذلك كله كدم واحد. ما معنى هذا كله؟ هذا مع هذا مع هذا مع هذا مع هذا مع هذا كله دم واحد، كله دم واحد، احسبوا كل حيضة واحدة، مش دم وطهر بعد دم واحد آخر، لا، هذا كله حيضة واحدة. في العدة والاستبراء حتى يبعد ما بين الدمين مثل 8 أيام أو 10 يكون حيضا متلقا، قلنا لا، بل حتى يصل إلى 15 يوما. هذه الأيام 8 أيام و10 أيام هي قول صحيح من قول ابن حبيب لكنها غير مشهورة. قلنا القول المشهور هي 15، قلنا أقل الطهر 15 طهرا، يعني هذا مبني على أن أقل الطهر 8 أيام، هذا قول صحيح أو 10 أيام هو قول ابن حبيب، لكن المشهور كتبت مقام المشهور 15 يوما ضروري. قال ومن تمادى بها الدم بلغت 15 يوما، هذه 6 أيام نقول دائما طهر بعد هذا، لا، هي أيضا ما زال يأتي بعد هذا الدم، ما زال دم، دم بقي هكذا، لا، ماذا تفعل هذه؟ تمادى بها الدم، ما أراد أن يتوقف، صارت معناها يعني صارت ماذا؟ مستحاضة التي لا يتوقف عنها الدم من علة، واضح أنه من علة. ماذا تفعل هذه؟ قال ومن تمادى بها الدم بلغت 15 يوما ثم هي مستحاضة تطهر وتصوم وتصلي وفيها زوجها. هذا قلنا نفرق بين أن تكون مبتدأة وأن تكون معتادة. إن كانت مبتدأة، والمبتدأة ماذا قلنا؟ المبتدأة الأصل فيها أنها تنظر في أيام حيضها الذي يأتيها، إن أداها عادي، أداها 6 أيام ثم انقطع، انتهى حيضها 6 أيام. لا، ما أراد أن ينقطع هذا الدم. لا تستظهر، على المشهور قال لا تستظهر، ما تصل مباشرة إلى 15 يوما. نعم، هذه مسألة أن تنظر إلى لذاتها وكذا، هذا قول علي بن زياد التونسي، لكن المشهور أنها لا تنظر لشيء، ماذا تفعل؟ لا، بعد هذه الأيام كل ما زاد على هذه الأيام تابع للحيض إلى 15 يوم، بعد 15 يوم ماذا؟ مستحاضة كما هو بين. إذن هو الذي تحدث عنه هذا يتحدث عن ماذا؟ عن المبتدأ. قال ومن تمادى بها الدم بلغ 15 يوما، هذه من؟ المبتدأ. سنكتب أضغط شيء. إذن المبتدأ على المشهور، ليس على رواية علي، المبتدأ على المشهور. ان اتاها الدم وانقطع هذلك حيضة، يجيها عصر ايام حيضة عصر ايام، جاها نهارين حيضة نهارين، واضح؟ وقلنا العادة تثبت به بمرة. لاحظ حصل حالة اخرى الان، الدم لم ينقطع، ان تمادى فيها الدم محبش يحصل، ماذا تفعل هذه؟ نعم هي حائض الى 15 يوما ثم هي مستحاضة. احسنتم. اما المعتادة وقلنا العادة لو بمرة جاءها حيض قبل هذا جاءها 8 ايام انتهى صارت تلك عادتها، بعدها الدم ما اراد ان يتوقف. طبعا لماذا الدم نقول ان تمادى بها الدم؟ ان لم يتمادى الدم واضح، واحد جاءها حيض 8 ايام ثم جاءها مثلا 20 يوم طهر ثم 8 ايام حيض 20 يوم، هذا واضح، هذا ما تحتاج الى اي سؤال، هذه 8 ايام حيض والباقي هي قطع. نحن نتحدث الان عن المستحاضه، الدم لا يريد ان يتوقف، ان تمادى بها الدم هذه المعتاده ماذا تفعل؟ تستظهر 3 ايام على ماذا؟ على عادتها، عادتها قلنا 8 ايام، ما معنى تستظهر؟ هي حائض 8 ايام يقينا، لكن المعروف حائض 3 ايام، تضيف لهم 3 يساوي 11 يوم، تبقى هي لا تصلي وهي حائض، بعد ذلك من 11 يوم بعد ذلك هي مستحاضة، ثم هي تصلي 3 ايام على عادتها، ثم هي مستحاضة إلى أن تصل إلى 15 يوما، تولي 15 يوم دائما مستحاضة، ثم دائما هي مستحاضة إلى أن تصل 15 يوم، وإلا بعد 15 يوم دائما هي مستحاضة، لا دائما هي مستحاضة، نعم، يعني بعد 11، الشهر اللي بعد نعم 11 معاه، يعني تقعد حتى ال 14 يوم، بعد 14 هي مستحاضة. مرة قال مع 14 نزيدوها فقط واحد فقط، لماذا؟ لأنه لا نتجاوز 15 يوم اللي هي أكثر الحيض كما بينا، أكثر الحيض 15 يوما بعدها هي مستحاضة. قال وإذا انقطع دم النفساء وإن كانت قرب الولادة اغتسلت وصلت وإن تمادى بها الدم جلست 60 ليلة كما بينا ثم اغتسلت، لأن قلنا أكثر النفاس كم؟ 60 يوما، أكثر النفاس 60 يوما، وكانت مستحاضة تصلي وتصوم وتوطى. فقد بينا النفاس ليس له عادة وليس له استظهار، لا فيه عادة ولا فيه استظهار، وهذا صحيح حتى من ناحية، يعني المرأة قد تلد ولدا يعني تنفس بعده مثلا 40 يوما، الذي بعده 20 يوم، الذي بعده 60، المرأة ليس لها عادة في النفاس، لأنه يختلف حتى من ولد إلى ولد، ومن صعوبة حمل إلى صعوبة حمل، هذا يختلف من حمل إلى حمل، والله تعالى أعلم، وبارك الله فيكم أجمعين.